وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب التوحيد، وقد بلغنا أو انتهينا من باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ووصلنا إلى المسائل. وفي العادة أننا نقرأ من كتاب الشيخ العثيمين رحمه الله القول المفيد في شرح هذه المسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. قال الشيخ العثيمين: وهي قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبق ذلك، وقد مر معنا مناسبة هذه الآية لهذا الباب، أن أهل الكتاب مع إيمانهم بالكتاب الذي أنزل إليهم رجعوا في آخر أمرهم إلى الكفر وعبادة غير الله من الأصنام واتباع السحرة والمتعوذين والكهان وغير ذلك. وهذا هو يعني ما حصل في هذه الأمة مع علمهم بالكتاب، فإنهم فعلوا مثل فعل أهل الكتاب قبلهم. والثانية تفسير آية المائدة، وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشيخ: وقد سبق تفسيرها، والشاهد منها قوله تعالى: وعبد الطاغوت. الثالثة تفسير آية الكهف، يعني قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أنهم فعلوا ما يذمون به وهو اتخاذ المساجد على القبور. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أخبر عن الله أنه يلعن ذلك أو من فعل ذلك. قال الرابعة، وهي أهمها، معنى الإيمان بالجبت والطاغوت: هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ قال الشيخ العثيمين: أما إيمان القلب واعتقاد فهذا لا شك في دخوله في الآية، لأن الله عز وجل قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومن والإيمان يدخل في عمل القلب واعتقاده أو دخولا أوليا. فيقول هنا: أما إيمان القلب واعتقاد فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. عبادة غير الله على كل كفر بالله وشرك، كفر بالله وشرك. والخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني فيه تقريب للحقائق، يعني أن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديم الكفر على الإيمان. وهذا هي الموالاة التي هي كفر، أن ينصر الكفر على الإسلام وأهل الكفر على الإسلام ويحبهم ويواليهم ويبغض أهل الإسلام ويمدحهم ويشيد بهم ويرفع من شأنهم ويفضلهم على أهل الإسلام لدينهم. فهؤلاء فضلوا اليهود على المسلمين، فهذا كفر مستقل. لذلك الشيخ العثيمين رحمه الله كرر هذا قول رد عن دين الإسلام. وكثير من المسلمين عندهم مدح لأهل الكفر زائد، ومدح زائد، فيمدحون يعني القساوسة قساوستهم يعني كالقرضاوي هذا يمدح الكفار يمدح البابوهات ويقول خدموا دينهم وأخلصوا لدينهم وما شاكل ذلك من هذا الكلام وكأنه يصحح دينهم ومن صحح دين المشركين فهو منهم. قال السادس السادسة وهو المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تكرر في حديث أبي سعيد. قال الشيخ العثيمين والترجمة التي أشار إليها رحمه الله هي قوله باب ما جعلنا بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وحديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها، يعني هذا هو هذه المسألة المقصود من التبويب هذا، وأن هذه الأمة ستلحق بما كان يفعله المشركون من عبادة غير الله، فهي فيه الرد والزاجر للمتصوفة والرافضة الذين يقولون إن هذه الأمة لا ترجع تعبد الأوثان كما كانت. فقال فيقول لهم الشيخ محمد رحمه الله بلى، فإن الأدلة ثبتت على أن هذه الأمة سيعبدون سيرجع أقوام منهم وفئام منهم يعبدون غير الله يعبدون غير الله، وهذا الذي تفعلونه من ذلك وهو عبادة أهل القبور الذي تفعلونه بالمقبورين وبالأضرحة والمشاهد، هذا من هذا القبيل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرد هذه الشبهة التي يتكلم بها القبوريون. قال السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان. الثامن العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله والمختار هو ابن أبي عبيدة الثقفي، خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وأظهر محبة آل البيت، ودعا الناس إلى الثار من قتلة الحسين فتتبعهم وقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فانخدع به العامة، ثم ادعى النبوة وزعم أنه جبريل أن جبريل يأتيه. ولا شك أن هذه المسألة من عجب العجاب، أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق وفي القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن لمن لم يجعل الله من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهو كما قال الشيخ رحمه الله مسألة عجيبة جدا، يدعي النبوة ويصدقه فئام من الناس وأقوام من الناس، وهذا في زمن ذلك الزمن زمن الصحابة رضي الله عنهم، وخرج مثل هذا الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح مسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا. وقد اتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هو المختار بن أبي عبيد المكذاب هنا في هذا الحديث، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ونقل إجماع النووي وغيره الاتفاق. فهذا الكذاب ادعى النبوة وادعى أن جبريل ينزل ويوحي إليه، وصدقه أقوام من الناس، فالناس كأسراب طير يتبع آخرهم أولهم، وهكذا يتبعون كل ناعق، فهذا واقع، ولا ينكر الواقع إلا مكابر. الناس عبدوا غير الله، عبدوا غير الله، فهذا يتحتم على الموحد السني الصادق ألا يفتر، ألا يفتر أبدا عن هذا الأمر، وهو الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده والعمل به والجهاد في ذلك ونصرة ذلك بكل ما يملك من قوة، حتى يكون متابعا للمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل لإحقاق هذا الحق وإبطال ضده وهو الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا فيه حث للمستقيمين للموحدين على أن ينشطوا في هذا الباب في الدعوة والعمل بتوحيدهم. وأيضا فيه من الفوائد أن هذا مقرر وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يعبدون غير الله، وأنهم ما وجدوا حتى لو كما كان شيخنا مقبل رحمه الله لو خرج الشيطان بقرنيه لوجد يدعو الناس لوجد له أتباعا. فلنحذر عباد الله من هذا الأمر، ولنكن من الدعاء إلى الله بصدق وإخلاص. يقول التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. يعني الأمم السابقة خلاص ينتهي أن يموت النبي ويبقى من يتبعه حتى ينقضي يموت فينتهي ويدرس العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، ولم يبقى من العلم ومن نور النبوة إلا الشيء اليسير جدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما بعث كان قد مكث الله أهل الأرض عربهم وعجمهم، ما في خير إلا قليل جدا، فبشر الله به من العمى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا به من الضلالة، ففتحت أعين عميا وآذان صما به صلى الله عليه وسلم، وقلوب غلفة كما أخبر في الحديث. يقول العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قتلهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مع قلتهم أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول في الأولى يعني من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. يأخذ هذا من الحديث الآخر، من آخر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهكذا في العاشرة الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه آية عظمى، أن الكثرة الكافرة من بني آدم على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يضرونهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. الثالثة عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمتهم من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أي ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة، والآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقهم. فمما في هذا الحديث إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت نحو المشرق الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله عليه الصلاة والسلام عليه. ومنها إخباره أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين وهما كنزا كسرى وقيصر. ومنها إخباره بإجابة دعوته لأمة في الاثنتين، وهما ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره. ومنع الثالثة وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية منطقة في المدينة حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه ودعا دعاء طويلا، وصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أي منعني إياها. والحديث صحيح مسلم. ومن الآيات التي تضمن هذا الحديث إخباره بوقوع السيف في أمته، وأنه إذا وقع فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة، وقد هذا من بقتل عمر رضي الله عنه دخلت الفتن، وقد كان الأمر كذلك، فإنه منذ سلة السيوف على المسلمين بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. ومنها إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، هذا أيضا واقع. ومنها خوفه على أمته من الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه أو لسلطته أو لعبادته. ومنها إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وأنهم 30، قال ابن حجر: هذا الحصر ب30 لا يعني انحصار المتنبئين بذلك لأنهم أكثر من ذلك. قلت فيكون ذكر 30 لبيان الحد الأدنى، لأنهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع. وهذا والله أعلم هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد في مسائل الباب، مع أنه صريح في الحديث. ومنها إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا كله وقع كما أخبر قال الشيخ رحمه الله، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. هذه الآيات في هذا الحديث آيات عظيمة جدا، ومن أهم ما يقع يعني ضررا على المسلمين أن الله عز وجل منع النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته في قتال المسلمين بعضهم ببعض، فهذا هو يعني وهو واقع كما أخبر. فالمسلمون ما زالوا منذ بدأت الفتن بينهم إلى يومنا هذا وهم يتقاتلون، فهذا فيه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: 13 حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وجه هذا الحصر أن الأئمة 3 أقسام: أمراء وعلماء وعباد، فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون، فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم، فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم فيخاف على الأمة منهم، لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. قال 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان، قال يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود له، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس، ويحرمون ما حل الله فيحرمه الناس. فهذه المسائل انتهينا منها في هذا الباب، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يكتب لنا بهذا الدرس رضوانه والنجاة من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.